العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين What?

شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء